الإضاءات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إضاءات. ضيفي في هذه الحلقة هو الشيخ مشاري بن راشد العفاسي، القارئ والمنشد الكويتي. حياك الله شيخ. الله يحييك يا أبو عبد الله. شيخ مشاري، كيف تقدم نفسك بالعادة؟ يعني ما هي الصيغة التي تحبذ حضرتك أن تقدم نفسك بها؟ هل على اعتبار أنك قارئ للقرآن؟ هل على اعتبار أنك إمام للمسجد مثلا وتصلي بالناس سواء في رمضان أو في غيره، أم بوصفك منشدا مفتيا شيخا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد حقيقة يعني السؤال هذا سؤال مهم، لأني من الناس اللي أرى نفسي مشاري العفاسي فقط، لأن يعني فكرة الإفتاء هذه أنا أتجنبها ولست أهلا لها، وكثيرا يعني ما واجه يعني بعض الأسئلة خصوصا يعني في المسجد أو في تويتر أو فيسبوك، فأتجنب يعني الإفتاء وأحيل يعني بعض الفتاوى على بعض مشايخي مثل الشيخ عدنان عبد القادر في الكويت. أنا يعني إنسان بسيط مسلم، يعني أقرأ أحيانا وأنشد أحيانا وأتفاعل مع الأحداث اللي حولي كما يتفاعل معها يعني كثير من الناس. طيب خلينا نحكي على قصة حدثت في الأيام القليلة الماضية. فقدمت حضرتك من الولايات المتحدة الأمريكية بعد ما صورت آخر ألبوماتك بعنوان بنات الريح، وكانت فيها أشعار للأمير خالد الفيصل، وصور الألبوم في هوليوود وعرض في حفل حضره الأمير قبل أسابيع قليلة أيضا في الغرفة التجارية بجدة في مؤتمر شباب الأعمال. يعني رحت تسجل نشيد في هوليوود، هل هذا بسبب مثلا وجود تقنيات عالية في هوليوود، ولا وش اللي خليك تروح ما تخلي العالم العربي كله اللي كنت تصور فيه أول إلى الولايات المتحدة؟ والله يعني هذا السؤال تكرر و يعني طرح كثيرا حتى في الصحف، فالإجابة يعني بالنسبة لي أنا واضحة، لأن الخيل العربي الأصيل مش موجود إلا يعني بكثرة، مش موجود إلا في الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا في يعني المزارع الشاسعة هناك يجدون في كاليفورنيا عناية كبيرة، وحتى من يمتلك الخيول العربية في الوطن العربي يعني يخليها هناك في المزارع هذه، وهذه الخيول أغلبها يعني فازت بمسابقات عالمية كثيرة. فرحنا لسبب، السبب الأول هو الخيول العربية يعني اللي وداكم الجميلة الخيل. هناك نعم، الخيل اللي وداكم أمريكا. هذا السبب الأول. السبب الثاني المخرج السعودي المبدع حقيقة، ما قصر في يعني التصوير والإخراج، يوسف عثمان لنجاوي. وبالمناسبة يعني أبوه راعي خيل يملك أكثر من 250. أعطوكم خيولهم بلاش يعني؟ لا لا العفو، بس يعني هو أيضا عاشق للخيل وخلانا نتولع أيضا بالخيل، وشفتها تجربة جميلة جدا. أنا يعني ما بحثت عن فقط الكواليتي في أمريكا، لا الكواليتي موجود حتى في الوطن العربي، في تركيا، في لبنان، في مصر يعني، وسبقا صورنا يعني أعمال يعني فيها درجة عالية من الكواليتي مثل طلع البدر علينا، لكن إحنا بحثنا عن الخيل العربي الجميل اللي هناك مثل خيل الشيخ عمار بن حميد النعيمي، سكيب ومروان الشقب وغيرها من الخيول المشهورة هذه أي نعم يعني الخيول. طيب اسمح لنا أبو راشد نشوف الكليب لهالألبوم لبنات الريح وبعدين نرجع نكمل الحوار. من من بنات الريح لصفرا جفول كنها ظبي الفلا بجفالها من وات الخيال عساف الخيول زينها في دقها وجلالها من بنات الريح لصفرا جفول كنها ظبي الفلا بجفالها من وات الخيال عساف الخيول زينها ما شفت وصفه بالمثول الله اللي بالجمال أصخالها زينها ما شفت وصفه بالمثول الله اللي بالجمال أصخالها تستديرك حيلتي من كل زول ما يصخرها سوى خيالها سنها ضبي الفلا بجفالها الخيال عساف الخيول زينها في دقها وجلالها أذكر الله كل ما قامت تجول واحمد الله خصني بحبالها أذكر الله كل ما قامت تجول واحمد الله خصني بحبالها كنها تمشي على قرعة الطبول فتنة اللي خافقة يبرالها من بنات الريح لصفرا جفول كنها ضبي الفلا بجبالها من وات الخيال عساف الخيول زينها في دقها وجلالها ضافي القصة على الطرف الخجول تنكسر شمس العصر بظلالها ضافي القصة على الطرف الخجول تنكسر شمس العصر بظلالها وصفها وصف السحاب اللي يحول كل عين تستخيل خيالها أو تمطاري على الخاطر عجول صاحب حقيقته ما طالها أو تمطاري على الخاطر عجول صاحب حقيقته ما طالها كل رجل في حياته لميول والهواية تمتلك رجالها من وات الخيال عساف الخيول زينها في دقها وجلالها. طيب بعد ما شفنا هالمقاطع من بنات الريح شيخ مشاري الفاسي القارئ والمنشد الكويتي، نقول انت تعتبر انه انت تولعت الان بالخيل؟ اي نعم. يعني تبي تبدا تركز على الخيول تستثمر فيها يعني؟ والله ما اتمنى لانها ولع واخاف تشغلني يعني، لكن كل من يعني ربى خيل واقتنى خيل يعني يشيد بالبركه اللي يحصل عليها من بعد اقتناء الخيل، وهذا مصداق لحديث النبي. مصاريف واجد مو بس القصه، قصه بركه. هذا الخوف، هذا الخوف. طيب حضرتك اخترتك مجلة فوربس الشرق الأوسط لهذا العام 2011 ضمن أكثر 100 شخصية عربية مؤثرة في تويتر، وقبل سنوات كنت ضمن الشخصيات الأكثر تأثيرا في العالم العربي، استفتاء مجلة شباب 20 كنت ثالثا في التأثير بين شباب العالم العربي بعد الأستاذ أحمد شكيري واللاعب أبو تريكة. كيف تشوف أن يصبح قارئ ومنشد مؤثرا في الشباب في العالم العربي، وهل تستخدم هذا التأثير لإيصال رسائل معينة وقيم مختلفة؟ والله بالطبع، لأن يعني أنا من الناس اللي أنادي يعني خصوصا في بلدي يعني، وذكرت هذا في تويتر مرة، أنه يعني لو اهتمت البلاد في المنشآت الرياضية واهتمت بال يعني الرياضة عموما لأن أغلب المنشآت في الكويت يعني قديمة، يعني وهذا موجود يعني في المملكة. أنا أشوف يعني المنشآت ما شاء الله يعني فيه اهتمام بالغ، لذلك نشوف الشباب في المملكة فيه اهتمام كبير بالرياضة ومتابعة الدوري، وهذا شيء جيد إذا ما تعارض مع يعني يعني الفرائض وغيرها من الواجبات. الشباب لما يلهى في أمور مباحة مثل هذه كالإنشاد أو الـ يعني الرياضة ونحو ذلك، أكيد سينشغل عن أمور انجرف أسوأ يعني. إيه نعم، والتف حولها يعني كثير من الشباب في الآونة الأخيرة مثل المخدرات وغيرها للأسف يعني. فيعني الواحد يحاول أن يكون لبنة وجندي من جنود الله عز وجل، يساهم في الخير ويكون أول المنتفعين بإذن الله. طيب شيخ مشاريع الفاسي، أنت عندك حضرتك حساب في تويتر وعندك حساب أيضا وصفحة في الفيسبوك، وأنت نشط في التفاعل مع شبكات التواصل الاجتماعي. هناك مشتركون كثر يعني جعلوا منك ربما الكويتي رقم واحد في فيسبوك من حيث عدد أرقام المشتركين والمعجبين، لكنك لا تتعاطى كثيرا مع الشأن السياسي رغم أنكم بالكويت أنتم مسيسين يعني بالطبيعة. لم يكن لك إلا مشاركة أو مشاركتين يمكن فيما يتعلق بتهنئتك للشعب الليبي بمقتل الطاغية كما ذكرت معمر القذافي، وأيضا تحدثت عن الثورة في سوريا. فهل تتجنب الابتعاد عن السياسة حتى تقدم صورتك فقط كمنشد وقارئ بعيد عن الشأن السياسي؟ والله أنا أحاول قدر المستطاع أني أبتعد عن كل ما يعني ما يشغلني حتى عن يعني مجالي، لكن الإنسان هو القراءة والإنشاد. إيه نعم، والإعلام عموما يعني في حتى في القناة وكذا. لكن يعني الإنسان يتفاعل بما هو متاح له. يعني أنا ما تكلمت عن الثورة في سوريا، لكني دعيت يعني في رمضان يعني للمسلمين وعلى بشار والقذافي. هذا وأنت ما تكلمت، دعيت على بشار. لا في الصلاة يعني، هذا واجب، لأن هذا واجب إنساني أيضا يعني، لأن الإنسان يعني الآن تعود أن يرى القتل وصار كأنه شيء عادي نشوف في كل نشرة أخبار على مدار الساعة يعني عدد من القتلى والجرحى يعني. طيب بس أنت تتخذ مثلا موقفك من زعيم فتدعو عليه أو زعيم فتدعو له بالنظر إلى ماذا؟ إلى عدد القتل أو إلى المظاهرات أو إلى موقفه مثلا من المسلمين أو من الجماعات الإسلامية أو من ماذا؟ في استباحة دماء المسلمين في القتل طبعا. ولذلك أنت دعوت في رمضان على القذافي وعلى بشار. أي نعم. راح القذافي وباقي واحد. طيب إذن أنت تتجنب عادة الدخول في الشأن السياسي حتى تجنب الدين عن السياسة، ولا لا عشان لا تدخل بتفاصيل؟ لا بالعكس، يعني ما في فصل بين الدين والسياسة. لا إحنا لسنا يعني دراويش أو يعني فقط متفرغين يعني للأمور الدينية فقط. لا يعني هذا بس عشان ما تشغلك بس. اي نعم. لا وأيضا يعني السياسة لها خباياها قد لا نحسنها يعني. السياسة لها خباياها، يظهر أمر يعني في الأخبار وبعد سنين تشوف الأمر غير على ما يعني غير اللي كنا متصورينه يعني. طيب خلينا نواصل شيخ مشاري العفاسي حديثنا بعد فاصل قصير إن شاء الله. فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات، نعود بعد لمواصلة حوارنا في إضاءات والشيخ مشاري العفاسي القارئ والمنشد الكويتي، فابقوا معنا. أيها الأخوة والأخوات، لا يزال حواري هذه الحلقة مع الشيخ مشاري العفاسي القارئ والمنشد الكويتي. شيخ مشاري، حضرتك درست القراءات العشر والتفسير في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية بكلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية. جرت العادة على أن القراء العظام الذين أنتجهم العالم الإسلامي كان مصنعهم في الأزهر الشريف منذ قرون، منذ الحصري، المنشاوي، عبد الباسط، الطبلاوي، محمد رفعت وغيرهم كثير. هل ترى أن الجامعة الإسلامية خرجت قراء بذات الوزن الذين خرجوا منه في الأزهر؟ طبعا يعني الجامعة الإسلامية لها فضل كبير بعد الله عز وجل، وخصوصا أنها يعني أول جامعة في الخليج يعني في هذا المجال. طبعا القرآن مصدره واحد يعني، وهو يعني النبي صلى الله عليه وسلم. القراء كلهم تلقوا يعني القرآن من المشايخ، والمدرسة واحدة. يعني أنا من الناس اللي ضد أني أسمع مثلا، وهذا ما سمعته من مشايخي، أن في ناس تقول والله القراءة المدرسة السورية والمدرسة المصرية والمدرسة السعودية. أي نعم، فهذا كله خطأ يعني. وبعض الناس يقول والله أنت تقرأ يعني بأي مدرسة تقرأ. أي نعم، لكن على فكرة أنت بأي مدرسة تقرأ؟ لا، أنا أقول لك المدرسة واحدة، المدرسة مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك مما يحسب للمملكة العربية السعودية إنشائها للجامعة الإسلامية، والتعاون مع القراء المصريين أيضا الذين أسسوا يعني هذه الكلية، مثل الشيخ القاضي رحمة الله عليه، ومشايخنا الشيخ عبد الرافع رضوان، والشيخ المرصفي، والشيخ سيبوي وجادو وغيرهم. عندك إجازات أنت في القراءة؟ نعم، من هؤلاء؟ أي نعم، عندي من الشيخ عبد الرافع، والشيخ الزيات رحمة الله عليه، والشيخ المعصراوي شيخ عموم المقارئ المصرية، ورئيس لجنة الأزهر لمراجعة المصاحف المسموعة والمقروءة. ويعني المشايخ هذول أسسوا الكلية، وكأن الكلية بمبادرة من سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، كان يعني كان في اقتراح من الشيخ أبو بكر الجزائري أن يكون في قسم في الجامعة للقراءات، فبادر الشيخ رحمة الله عليه الشيخ بن باز لما كان رئيس الجامعة، وقال بل كلية. فتعاون يعني بين الجامعة ومن أسس أيضا القراءات في مصر، مثل الشيخ القاضي. هذا الشيخ القاضي قرأ عليه الشيخ مصطفى إسماعيل، والشيخ عبد الباسط، والحصري، وبالذات الحصري ومصطفى إسماعيل يعني، وعبد الباسط كمان. أي نعم، وأكبر قراء وهو مصر الذي أسس كلية القراءات. أي نعم، أسس في مصر وأسس في يعني، وأيضا قرأ عليه في المدينة الشيخ الحذيفي شيخنا، والشيخ إبراهيم. أنت قرأت على الشيخ الحذيفي والشيخ الأخضر؟ لا، قرأت على الشيخ الأخضر شيء يسير. طيب، تأثرت أيضا حضرتك بقراء معروفين أكثر انتشارا ربما بين شباب الصحوة، منهم عند عامة الناس مثل الشيخ الحذيفي والشيخ علي جابر، علي باجابر رحمة الله عليه، ومحمد أيوب، وإبراهيم الأخضر. يعني ما الذي جعلك تميل إلى هؤلاء أكثر من غيرهم؟ والله شوف، قرب الجامعة الإسلامية يعني كونها في المدينة خلى أئمة الحرم المدني في عناية أكبر من ناحية تجويد وكذا. يعني شيخ مثل الحذيفي، أو شيخ مثل محمد أيوب، أو شيخ مثل إبراهيم الأخضر، لما يقرأ ما كأنه يقرأ صلاة تراويح فقط ويقرأ مقدار معين ويختمه، لا، كأنه لما يقرأ، لما تسمعه كأنه يعلم التجويد أثناء قراءته للتراويح. نعم، كأنه يعلم، يعتني بالمدود وبالغنن ومخارج الحروف والوقوف الابتداء وصفات الحروف. يعني شيء يعني يزيدك تعلقا بالقرآن، يزيدك خشوعا، يزيدك تدبرا، يحسسك بعظمة هذا القرآن. لأن الواجب يعني أن نراعي الرواية عن الله عز وجل، نحن نراعي الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ومدى صحتها، ولا ننطق بنقل عنه صلى الله عليه وسلم إلا ونتحرى الدقة والصدق. هذا فيما يتعلق بالقرآن تقصد؟ في السنة. فما بالك في القرآن؟ يعني الواجب أن تروي عن الله عز وجل، كما قال زيد بن ثابت: القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، فقرأوه كما نزل، أو فقرأوه كما علمتموه. فيعني القراءة صفة ثابتة قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بهذه الطريقة. طيب، ماذا ستقرأ لنا اليوم؟ نقرأ شيء يسير إن شاء الله، فتح الله. وبأي رواية بتقرأ؟ بالرواية المنتشرة والتي وضع يعني الله عز وجل لها القبول في الأرض، رواية حفص عن عاصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. جزاك الله خير. شيخ مشاري الفاسي، هل ترى أنه لا يزال الوقت متاح، الفرصة متاحة لظهور قراء عظام بحجم عبد الباسط المنشاوي، محمد رفعت الطبلاوي؟ والله يعني الصحوة ما ينقصها شيء، الصحوة تزيد ولا تنقص، والإسلام في ازدياد في جميع الدول، حتى يعني في روسيا وغيرها. يعني الذي ينقص القراء هو عناية الدولة بهم. يعني كان في السابق الحصري سجل المصحف الأول بناء على رغبة الدولة. لما سجل المصحف كان في مصاحف مطبوعة وزعت على الدول الإسلامية، فلما وصلتهم ما أحسنوا قراءة المصاحف هذه، فاحتاجوا إلى مصاحف مسموعة فسجلوها بصوت الشيخ الحصري، واعتنى الشيخ الحصري أيضا بدقة بالحروف، لذلك صارت قراءة الحصري مختلفة عن يعني أكثر القراء. بس يعني تتحدث عن الدولة، وأنت يعني تعرف مجتمع المدينة، هناك مصحف مثلا مطبعة للمصحف الشريف في المدينة النبوية، ومصاحف أيضا بمسموعة وتفاسير، فألا ترى أنه هذا من شكل من الأشكال مثلا؟ والله هذا يعني جيد، بس ما يكفي. يعني أنت قلت هذه مصاحف، لكن القراء يعني أنا أذكر نصيحة من الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف شيخنا، لما رحت له وقابلته في مصر ونصحني نصيحة، قال لي القراءة يعني والقراءات لا تنتشر بالكتب لأنها تلقي، فقال ما ينشر القراءات إلا تسجيلها، تسجيل الروايات المختلفة وتسجيل القراءات، لذلك نسعى يعني ونجتهد لأن ونشجع غيرنا لتسجيل المصاحف وأن تراعى أيضا فيها الدقة. يعني سجلت حضرتك مصحف؟ سجلت مصحف برواية حفص عن عاصم وبرواية شعبة، لكن ما نزل هذا شعبة. ورواية حفص سجلتها من طريقين، الطريق الأول من طريق الشاطبية، وهذا المصحف الأول كان في 2004 تقريبا في مصر، سجلته في استديوهات مصر. والمصحف الثاني كان في كاليفورنيا، سجلته من صلاة التراويح والقيام برواية حفص عن عاصم من طريق الطيبة. سجلت إصدارات متفرقة يعني في القراءات، يعني غير الختمات اللي الكامله، المصحف الكامل. هذا شيء وهذا شيء. بمناسبه الحديث عن الختمات، في ختمتين مشهورتين لك تعاد دائما بقناتك قناه العفاسي، وهي ختمه كاليفورنيا وختمه مصر. فما السبب في انتشار هاتين الختمتين فقط؟ يعني انا ما سجلت تسجيل يعني كامل للمصحف الا يعني هالختمتين هذول، ونسعى الآن يعني لتجميع أيضا مصحف كامل من الصلوات، صلوات التراويح والقيام والإصدارات المتفرقة القديمة والحديثة. ليش تحرص أحيانا أن تقرأ في بعض يعني إمامتك للمسلمين بصلاة التراويح في مساجد متفرقة بروايات أخرى غير القراءة التي تفضلت بأنها التي وضع الله القبول لها، رواية حفص عن عاصم؟ نعم. فمثلا تقرأ بشعبة وتقرأ قالون أحيانا في جوامع، أحيانا عرف الناس، لم يتعرف الناس على قراءة غير قراءة حفص. والله لأهمية القراءات يعني هذا الفن إن لم نطرقه سيندرس يعني وتنساه الناس يعني. لذلك أنا يعني من العمل بنصيحة الشيخ أيضا عبد الحكيم يعني لابد أن ننبه الناس، مع أن وجدنا معارضة يعني بعضهم يستنكر كيف يعني تقرأ حسبك أخطيت أي نعم. طيب لكن هذه لهجات يعني تدل أيضا على يعني سماحة الدين وعلى يسر الدين، أن يقرأ الإنسان كما ورد في الأثر اقرأوا فكل حسن. النموذج اللي ليتك تركز لي على النموذج اللي قبل قليل في والضحى. أي نعم. المتعارف أن تقرأ والضحى. أي نعم. كلما اتجهت شمالا زادت الإمالة، لذلك ما يعرف إمالة عند ابن كثير المكي. يعني قريش ما عندهم لغتهم الفتح، فهناك لغة بالفتح وبالإمالة وبين اللغة. اضرب لنا مثال يعني مثل والضحى والإمالة والضحي وبين اللفظين اللي يسمونها الإمالة الصغرى والضحي والضحي. لذلك هذه القراءة الآن يقرأ بها يعني أهل المغرب العربي من ليبيا إلى موريتانيا، المغرب والجزائر وتونس يقرأون بقراءة نافع المدني براويه قالون وورش. ولذلك هل تنبه المصلين قبل القراءة مثلا برواية مختلفة أو أخرى غير مشهورة؟ لا أنا يعني أحيانا أنبه يعني أني أقرأ برواية حتى لا يعني يفتح علي أحد أو يصحح لي أحد. أسألك سؤال أخير قبل أن أنتقل إلى فاصل قصير، أنه كان هناك ظاهرة اشتهرت بالعالم الإسلامي وهي ظاهرة القراء السفراء. في القرن الماضي كان هناك مثلا مصطفى إسماعيل الحصري، المنشاوي، عبد الباسط. اليوم نرى أنه دولة مثل دولة الكويت مثلا استضافت في رمضان الماضي 70 مقرئا من خارج الكويت. في الإمارات هناك ظواهر متشابهة، كيف ترى هذه الظاهرة؟ هل تراها ظاهرة إيجابية ولا لا تراها إيجابية بتلك؟ لا طبعا إيجابية، يعني لكل منظومة سياسية لكل منظومة فكرية فروع وسفراء ومندوبين، فمن باب أولى أن نضع للقرآن سفراء لهم. يعني كان يعني من ألقاب القراء اللي تعلمنا عليهم ونحن عالة عليهم، يعني مثل الشيخ عبد الباسط والشيخ الحصري والشيخ مصطفى إسماعيل والمنشاوي، هؤلاء كانوا يسمونهم سفراء القرآن. كانوا يعني يذهبون يعني وفي مشقة يعني أنا يعني زرت مؤخرا شيشان، في مشقة يعني بالسفر، في مشقة يعني الحياة. اي نعم يعني روفة. فكانوا ذهبوا إلى باكستان، ذهبوا إلى ماليزيا، ذهبوا إلى إندونيسيا، ذهبوا. وقبل أن تكون الحياة أيضا متسهلة يعني إيه نعم. وسائل النقل متوفرة كان في صعوبة في النقل في الطيران، كان يعني ومع هذا يعني نشر القرآن وصار في أيضا أثر لهذه الزيارات. لذلك نرى كليات للقرآن في ماليزيا وإندونيسيا، بينما لا نرى كليات القرآن حتى في الدول العربية. طيب السؤال الأخير في هذا الفاصل الشيخ مشاري العفاسي، تفرق دائما بين القارئ والمقرئ، ليش؟ والله لأني يعني منذ أن قرأت على الشيخ عبد الرافع كانوا يطلبون مني أن أقرأ أو يقرؤون علي في المدينة يعني ختمة وأكون معلم للقرآن. أنا فعلا أجازني الشيخ وغيره بالقراءة والإقراء، لكن في فرق بين القارئ يعني مثل القراء اللي ذكرتهم، هؤلاء يعني تفرغوا للقراءة وعلموا عن طريق يعني تسجيلهم، عن طريق يعني اسمع الناس هذا القرآن. لكن المقرئ من يتصدر القراءة، يجلس في مسجد، يجلس في مكان معين ويقرأ ويعلم الناس. لما يطلب مني أنا ما أقولها تواضعا، أنا مستحيل توني أنا ختمت على الشيخ عبد الرافع أني أجلس بجانبه وأقرأ الناس. يعني المقرئ أعلى مرتبة من القارئ. طبعا طبعا، لذلك أنا ما أتصدر للإقراء لا في المساجد ولا يعني في القناة حتى. ولا تمنح إجازة. لكن لا، لكن يعني نادرا أفعلها، نادرا يعني ما أقرأ، يعني من باب يعني زكاة العلم ونشر العلم، لكن أنا أتفرغ للإقراء هذا مو شغلي يعني. من باب الزكاة احنا نحتاج الى فاصل قصير. فاصل قصير نعود بعده لمواصلة حوارنا والشيخ مشاري الفاسي القارئ والمرشد الكويتي، فابقوا معنا. مجددا في إضاءة أيها الإخوة والأخوات، لا يزال حواري هذه الحلقة مع الشيخ مشاري العفاسي القارئ والمنشد الكويتي. شيخ مشاري، تحدثنا عن القراءات قبل في الفاصل الأول والثاني. أود أن أسألك سؤالا. حضرتك عندك قناتين اسمها قناة العفاسي، ثم دمجت في قناة واحدة، كانت واحدة قناة قرآن وكانت واحدة قناة تقريبا منوعات وفيها أناشيد. لم يعتد الناس على أن مقرئا يكون عنده قناة، وأثير حول قناة حضرتك الكثير من الحديث والأسئلة. منهم من قال أنه أنتم تحاولون تتربحون بالدين، كيف ترد على هذا الطرح؟ والله شوف، يعني سبب نشأة القناة، يعني لابد أن نتفق أن طبيعة البشر تقليديين. يعني حتى لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس قالوا إن وجدنا أباءنا على أمة، فطبيعة الناس تقليديين، ما يتقبلون أن يكون في يعني قناة يعني يملكها قارئ أو باسم قارئ أو كذا. لكن إحنا ما حرصنا على الشكل هذا، إحنا يعني يمكن الشركة حرصت أن يكون الاسم باسم مشاري حتى تختصر كثير من الشركة المالكة اللي هي شركة أيوة جلف فيصل عيسى. الشركة لا تملك أنت القناة؟ لا، أنا هذه الشركة عندها مشروع اسمه قناة العفاسي، وأنا شريك في هذا المشروع، لكني لا أملكها 100%. فكان عندها مشروع اللي هي خدمات الموبايل، فكنا نرسل يعني الساوند كليب أو يعني مقاطع قصيرة صوتية عبر الموبايل، وكنا انشاد ولا قراءات فيها يعني أكثر من فيها أكثر من نوع، يعني سواء في القرآن أو الأحاديث أو الأدعية أو الأذكار أو الأقوال المأثورة أو الإنشاد. فكنا ننوع، كوننا مكتبة كبيرة جدا، فحرصنا أن يعم الخير، يعني بما أن الوسيلة هذه أبلغ من يعني التليفون وهي الفضائيات. ما ترسلونها ببلاش؟ بالعادة الناس اللي يقدمون مواد دينية يقدمونها تبرعا مجانا. اي نعم، الشركة طبعا سألت بهذا الجانب، سألنا، انا عن نفسي سألت المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وايضا الشركة سألت عميد كلية الشريعة انا ذاك الدكتور محمد الطبطبائي، وبالعكس عن جواز هذا الموضوع. اي نعم، لان يعني بيني وبينك يعني لابد ان يعني يكون في شيء مشغل لهذه الخدمة حتى تكون يعني حتى تستمر. يعني بس يعني ما فيها أرباح مثلا؟ طبعا فيها أرباح، لأن هذا شيء شرعا يعني جائز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البخاري إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهذا كان يعني فتوى أيضا حتى الشيخ محمد الطبائي صرح بهذا. الفكرة إن يعني الوظائف الدينية ومن يشتغل بالوظائف الدينية وبالدعوة لابد أن يأخذ على هذا أجر، لكن لا يأخذ على القرآن، لا يأخذ على الفتوى، لا يأخذ على الدعوة، لا يأخذ على التعليم، إنما يأخذ على حبس الوقت كما قال العلماء. يأخذ على حبس الوقت، لو اشتغل في أمر آخر سيكسب ويمكن أكثر. أنا دائما أقول اللي يبي تاجر ما يفتح قناة دينية، لو أغلب القنوات الدينية ما فيها إعلانات وتضحي وبعضهم يسكر. بس حضرتكم عندكم إعلانات؟ لا، يعني احنا عندنا دعم من خلال سبونسر شركة زين، وهذا الدعم ما يمكن ان يصنع قناة كالعربية مثلا. فالفكرة يعني اني انا ابي اركز على مشروعية هذا الامر، حتى ما نكره الامر يعني وفق تشهينا. يعني الشرع ليس بالتشهي، إن اشتهيت شيء يعني حللته وإن ما اشتهيت حرمته. القاضي وظيفة شرعية، المدرس خصوصا في التربية الإسلامية وظيفة شرعية، المؤذن، الإمام، الخطيب، المأذون الشرعي، الدكتور في الجامعة. هذا فيما يتعلق بجواز الحصول على المال مقابل هذه الأشياء، لكن ليس هذا هدفا لنا يعني. وأنا وأعيد وأكرر أقول لك يعني بالعكس، إحنا لو كنا نربح كما سكرنا القناة الثانية. يعني عندكم صعوبات مالية؟ هذا يجده الإعلام عموما الآن يعني، لكن خصوصا القنوات الدينية تفتقر يعني الى الدعم. طيب الان يعني للاسف هذه صارت قناعه حتى عندنا. يعني احنا الان نحرص او حرصنا ان نبث كلب بنات الريح وكان السبق للعربيه والام بي سي. يعني طيب الان فيما يتعلق بهذه القناه، دمجتم القناتين في قناه واحده، هل ستصبح قناه القران ولا حتكون قناه عامه؟ بعد مرور 7 سنين تقريبا او 8 سنين على القناه، يعني حرصنا ان يعني نضفي شيء من التغيير على القناه بان نجعل يعني اغلب البث واغلب الساعات تكون مخصصه للقران الكريم، ليس فقط مصحف كاليفورنيا ومصحف مصر. لا، حرصنا ان يكون وقت لمصحف كاليفورنيا ووقت لمصحف مصر، وقت للمصاحف عفوا القراءات العشر، وقت للاصدارات المتفرقه، ويعني وقت للصلاه يعني اللايف اللي سجلت من المسجد الكبير، ويكون الفواصل بينها هي الكليبات وهي الفلاشات الدعويه اللي القناه يعني تميزت بها. طيب حضرتك اكدت انه الاعمال الاسلاميه ومنها الاناشيد تجاوزت مرحلة الكواليتي والجودة، وأن المهم اللي دفعك لتصوير بنات الريح على سبيل المثال في هوليوود هو التسويق والماركتينج، وأشرت إلى مثال واضح على صفحات تويتر، وهو أن الدعاة والمشايخ هم الأكثر اللي يحظون بنصيب الأسد من الجمهور بسبب الصحوة اللي تعيشها المجتمعات الإسلامية. وش تقصد بما يتعلق بأهمية التسويق المنتج الإسلامي؟ هل فيه قصور في تسويق المنتج الإسلامي؟ طبعا يعني احنا للأسف الحين أكثر أعمالنا الدينية عبارة عن رشز، يعني نحط صور سماء وصحراء وجبال ومياه ونقول هذا عمل ديني. تعظيمنا لديننا أن نشتغل يعني عليه بأعلى جودة. يعني أنا دائما أتصور، ما أدري يعني صح تفكيري هذا، ولو كان عند غيرنا من الأمم كيف يخدمونه. لذلك يعني مع اختلافنا، هم صوروا يعني قصص وأفلام خاصة بدينهم، يعني أفلام عرضت كثيرة بالسينما مش أفلام وثائقية. بس هل أنتم تتطلعون مثلا فيما يتعلق بالتسويق إلى منافسة الأعمال الغنائية مثلا؟ لا لا لا، هذا أمر يعني فطرة فينا، يعني وأمر موجود. الإنشاد يعني الإنشاد والأعمال الدينية ليست بديلا، وإنما هي فطرة يعني فينا. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليتمم مكارم الأخلاق، وجاء ليتمم يعني بعض الشرائع اللي كانت موجودة أصلا. يعني بمناسبة حديثك عن الإنشاد، الإنشاد قصة من القصص التي أثيرت ضد الشيخ مشاري العفاسي، سواء من الإسلاميين أو من غير الإسلاميين. كثيرا ما يردد يعني من يختلف معك في قضية الإنشاد فتوى مشهورة عن الشيخ صالح الفوزان بتحريم الأناشيد الإسلامية، ويقولون شلون يا شيخ مشاري وأنت رجل مقرئ وقارئ القرآن ومجود، وكيف يمكن أن تشتغل بالأناشيد رغم وجود فتوى بتحريمه؟ هذه يعني ليست فتوى وحيدة، يعني ومن يخالفها شاذ، وإنما هناك فتاوى أكثر من فتوى للشيخ بن باز رحمة الله عليه، وكان أيضا يسميها أناشيد إسلامية. يعني حتى من يخالفني في الإنشاد لا ما يتفق أيضا مع الشيخ بن باز في تسميتها أناشيد إسلامية. وهذا أمر غريب، يعني الموضوع لما نقول أناشيد إسلامية، مع أن لا مشاحات في الاصطلاح، لكن لما نقول يعني أناشيد إسلامية احنا ما ننسبها للدين ولا هي عبادة، لكن الآن احنا نسمي الدول دول إسلامية وليست يعني من الإسلام في شيء، ليس تقسيم المسلمين من الإسلام، فلا مشاحة في الإصلاح، لكن يعني الفعل أنت تستند إلى فتوى الشيخ بن باز. أي نعم، وفتوى مشايخي أيضا المقربين يعني في الكويت كالشيخ عدنان عبد القادر، أفتاني وسمعته أول يعني عمل لي بعد يعني أيام الإدعاء الفهم نشيد المتون، يعني مثل الشاطبية وغيرها. وكان أيضا هناك معارضات، يعني كل ما تطور الموضوع كان هناك معارض، كانوا يقولون الأناشيد جائزة لكن على السجية. طبعا هذا أمر ما ينضبط، كل إنسان له سجية مختلفة. ما تستخدم الأناشيد أي مؤثرات صوتية؟ لا، أنا أستخدم مؤثرات صوتية لكن كلها موسيقى. بشرية. ما تستخدم موسيقى لا. كلها ولا بشرية. طبول ولا لا لا لا كلها بشرية. الفتوى العامة يعني فتاوى العلماء أن تكون يعني الأناشيد وفق الضوابط الشرعية. طيب فيما يتعلق بالأناشيد، أول شريط طلعته ب 2003 وهو الإصدار، وبعدين ذكرت أنه جتك ملاحظات وأنك عدلتها في الإصدارات اللاحقة، وش الملاحظات اللي جتك؟ أنا قلت لك قبل شوي كان الملاحظات في البداية قبل أن أدخل للمؤثرات الصوتية، كان أيضا هناك معارضة، فالموضوع مش مؤثرات فقط، يعني معارضة يعني والله أعلم بنياتهم للمعارضة فقط، فكانوا يقولون الصوت الجماعي ما يجوز. حتى كنا مرة في عرس، وكان كنت جالس بجانب الشيخ عدنان عبد القادر شيخنا، فكانوا من ينكر علي الأناشيد كانوا أغلب الحضور من المتدينين، وكانوا يرقصون الفرنسي أو الفريسني، وشو هذا؟ الفن الشعبي، ينشدون ويرقصون، والشيخ يقول لي هذا صوت جماعي ولا لا، يبتسم. فالشاهد أنه يعني التحريم ينبغي أن يكون على أصل شرعي. طيب. الصحابة فعلوا هذا، الصحابة أنشدوا بصوت منفرد وبأصوات جماعية، كما في حفر الخندق وفي يعني في أسفارهم وفي بناء المسجد وغيره. أشياء الضابط أن تكون يعني خالية من المحاذير الشرعية. طيب. شيخ مشاري العفاسي القارئ والمنشد، باقي عندي تقريبا دقائق معدودة، ماذا وش تبي تسمعنا من الأناشيد؟ سمعك غيب وذل طائف لا يغيب. أغيب وذل طائف لا يغيب، وأرجوه رجاء لا يخيب. أغيب وذل طائف لا يغيب، وأرجوه رجاء لا يخيب. وأسأله السلامة من زمان بليت به نوائبه تشيب، وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب. فكم لله من تدبير أمر طوته عن المشاهدة الغيوب، وكم في الغيب من تيسير عسر ومن تفريج نائبة تنوب، ومن كرم ومن لطف خفي ومن فرج تزول به الكروب. الخير. شيخ مشاري، أنشدت بلهجات أخرى، أنشدت بلهجة مغاربية وبلهجة مصرية، فهل هذا من باب تسويق النشيد على مثلا من تستهدفهم سواء في مصر أو في الجزائر أو في المغرب؟ لا والله، يعني هو أنا ما أفكر بطريقة معقدة، يعني أنا إنسان بسيط، يعني أستجيب لبعض الطلبات، لا ما أقول طلبات، يعني المحبين خصوصا في مصر، يعني يمكن اسم مشاري ومحبة مشاري انتشرت عندهم حتى يمكن قبل الخليج، يعني من 98 تقريبا، وأتلقى اتصالات ويعني محبين يعني من مصر تقريبا من شريط يوسف برواية حفص. فيعني هم مرات يعتبون ان يعني ما تنشد لنا، ما تنشد او ما نفهم يعني بعض الكلمات اللي تنشدها حتى في باللهجة الخليجية، فنوع من الاحترام يعني لهم سواء في المغرب او في مصر او في غيره، يعني ان الواحد ينشد بلهجتهم. اي نعم. يعني شكرا لك شيخ مشاري العفاسي على هذا الوقت. شكرا لكم أيها الأخوة والأخوات على متابعة هذه الحلقة من إضاءات، حتى أترككم، حتى ألقاكم في حلقة مقبلة، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.